واحد كورنثوس فصل 4، ولي أنا وأخواني واجب تحسبونا خدامين المسيح مسؤولين من بلقين كلام الله الأول ما يعرفون الناس. والشيء الواجب لأي نادم المسؤول هو الصدق. ولي أنا ما لماني كان أنتو تسوي لي تفتيش في خدمتي، ولا كان أي إنسان يسوي لي تفتيش. أنا كلها ما نسوي تفتيش في نفسي، قلبي قاعد يقول أنا ما عندي عيب، لكن ده وحيدة ما يثبت قدر أنا بري. القائد يكشفني هو ربنا عيسى. بمثل ده ما تسووا تفتيش في خدمة أي نادم قبال يوم الحساب. في اليوم ده ربنا يجي ويبين كل شيء الملبد في الظلام، ويظهر نية الناس القاعدة في قلوبهم. وأي نادم يلقى رضا ما من الناس لكن من الله. يا أخواني، أنا طبق كلامي ده في الشيء البخصني أنا وأبولوس عشان أنتوا تلقوا منا فايدة، وبدأ ندور أنتوا تعرفوا معنى المثل المعروف البقول خلي نادم ما يمرق من درب الكتاب. ما تستكبروا بتان في النادم الواحد وتحقروا الآخر. ونقول لأي واحد، ما لا تقول أنت أخير من أخوك. الشيء اللي عندك ده هو من الله، وكان الله بس أنطليك. ما لا تسوي نفسك كبير بيا مثل ما أنطاك وخلاص. تقولوا أنت شبعانين وبقيتوا غنيين بالإيمان وخليتونا وراء وقعدتوا خلاص في كراسيكو عشان تملكوا. نتمنى قدر أنتوا تملكوا عشان نشاركوا معاكوا في الملك. وقلت الكلام ده عشان في فكري الله خطانا أن إحنا رسل المسيح في البكان الورى مرة واحد، أن إحنا بقينا مثل المساجين الحكموا لهم بالموت ومرقوهم قدام الناس. أن إحنا قاعدين نتعبوا وكل الدنيا وكل ناسها وكل الملائكة قاعدين يشوفوا تعبنا. أن إحنا سوينا نفوسنا جاهلين في شان المسيح، ولكن أنتوا تقولوا أنتوا علماء في المسيح. أن إحنا فاقدين القدرة لكن أنتوا قويين. أنتوا مكرمين لكن أن إحنا محقورين. يا حسة، أن إحنا جيعانين وعطشانين، ما عندنا خلقان. يدقونا ويطردونا من أي مكان ونخدموا بدرعنا عشان نعيشوا. الناس قاعدين يأيرونا وأن إحنا نباركوهم، يتعبونا وأن إحنا نصبروا. يحج لنا كلام مر ونرد لهم بنفس بارد، وبقينا مثل شيء كل ناس الدنيا يكرهوه ويدفقوا برا. أنا ما كتبت الكلام ده عشان نأيبكوا أنتوا عيالي أن نحبكوا، وكتبت عشان نحذركوا. أكون عندكم ناس كثيرين اللي يدوروا يربوكوا في درب المسيح، لكن أبهات كثيرين ما عندكم. أيوة، أنا وحيدي بقيت أبوكوا عشان أنا بلغ لكم بشارة المسيح، وبي أنا بس أنتوا دخلتوا في علاقتكم مع المسيح عيسى. عشان ده نحنسكوا تابعوا دربي أنا. وفي شان ده بس أنا رسلت لكم تيموتاوس، تعرفوا كدربي نعمة ربنا هو بيجي ولادي الأمين النريدة بالحين. هو يفكركوا بحالي أنا في درب المسيح، ودي بس الحال أن أعلمها للمؤمنين في أي مكان. واحدين منكم بقوا مستكبرين، أكون في فكرهم أنا أبدا ما نمشي ليكم، لكن كان ربنا قال آمين نمشي ليكم قريب. وفي اليوم ده نعرف المستكبرين دول، ما ندور نسمح كلامهم، قدرتهم بس ندور نشيفها. عشان مملكة الله ما مبنية بكلام الناس، هي مبنية بقدرة الله. وتدور شنو؟ تدور نجيكو بعصا والله، نجيكو بمحبة ونفس بارد.